الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، لما كانت لقاءاتنا لقاء عن الجنة ولقاء يليه عن النار، ولما ثقلت علينا أخبار النار وأخبار أهوالها وأنكالها وأغلالها وما يصير لأهلها وسكانها نعوذ بالله منهم، أردت أن أجعل لقاءنا هذا مسكا لختام هذه الحلقات، وعيدا لنفوسنا ونحن نستقبل العيد بإذن الله عز وجل، لأن هذا اللقاء إنما هو العيد الحقيقي لأهل الجنة. نعم والله أيها الإخوة، أهل الجنة ينعمون ألوان النعيم، ينعمون ألوان النعيم التي سمعتم بعضا منها، وهذا الذي ذكرناه إنما هو أخبار ذكرت لنا في كتاب الله عز وجل وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كيفية هذه النعم وما هو حد هذا النعيم وهل يمكن للإنسان أن يتصوره، هذا ما لا يمكن أبدا، لأنه كما قلنا وكما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. لكن يكفيك أن تعلم أخي الكريم أن نعيم الآخرة لا يحول ولا يزول، بخلاف نعيم الدنيا. يا أيها المنعمون في الدنيا، يا أيها المنعمون بالجاه والأموال والنساء والسلطان والمناصب والكراسي، سيزول نعيمكم، ستزول بهجتكم، ستذهب أموالكم، ستذهب نساؤكم، ستحول هذه المغريات الجميلات إلى فتن، بل إلى مهلكات والعياذ بالله. وأما النعيم الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول أبدا فهو نعيم الآخرة. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لقد صور لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال نعيم الدنيا ومتاعها، وكيف أنه حائل زائل زائف، وكيف أن متاع الآخرة ونعيمها هو النعيم الباقي الدائم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم، فلينظر بما ترجع، فلينظر بما ترجع. تصور أنك وضعت إصبعك هذا في النهر ثم أخرجته، بأي شيء خرجت؟ لا شيء. هو ده يا أخوانا نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة، يعني نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة لا شيء. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف موضع سوط، السوط معروف للراجل اللي سائق الحصان مثلا يمسكه حتى يخوف به حصانه أو شيئا من هذا، هذا السوط موضعه في الجنة خير من هذه الدنيا الكبيرة الواسعة جدا جدا. وفي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. ولذا قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد يزول ينتهي، وما عند الله باق دائم أبدا. وقال عز وجل: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وقد حدثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن ألوان كثيرة عديدة من نعيم الجنة وما أعد الله عز وجل فيها من الخير. ويكفيك أن تتأمل إلى هذا الحديث العظيم الذي حسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: من يدخل الجنة يحيا فيها فلا يموت، وينعم فيها لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله، ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. ثم تأمل إلى هذا الحديث الآخر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، وقال لها: تكلمي. للجنة ربنا عز وجل يقول للجنة: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك، طوبى لك منزل الملوك. والحديث رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا نعيم أهل الجنة، ولكن لهم نعيما آخر ينتون به كل نعيم، ولذة أخرى ينتون بها كل لذة، ومتاعا آخر ينتون به كل متاع وجدوه. إنه ماذا ترى؟ ماذا يكون بعد ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان وقصور من ذهب وفضة وقصر عبارة عن خيمة من لؤلؤة مجوفة، وتراب إنما هو مسك، وحصباء إنما هي لؤلؤ؟ ما هذا كله؟ ما هذا كله؟ حور عين؟ لقد ذكرنا الحور العين، وقلنا إنه يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة من شدة حسنها وجمالها. هل هناك أحسن من هذا؟ هم على أسرة إنما هي الحرير والسندس والاستبرق، وكذلك ثيابهم، وكذلك فرشهم، وكذلك أغطيتهم. سبحان الله، هل هناك أعظم من كل هذا؟ نعم ورب الكعبة، إنه أعظم من كل نعيم. إنه رؤية الله، رؤية وجه الكريم عز وجل. هذه الرؤية وهذه النظرة التي لا يشقى بعدها أبدا. فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم وجوه يومئذ ناضرة مشرقة منيرة سعيدة مبتهجة إلى ربها ناظرة. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. تأمل إلى هذا النعيم، وتأمل إلى مقام أهل الجنة وربهم يناديهم، يناديهم كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ يا الله، من منا لا يريد أن يرضى الله عنه؟ بل من منا لا يتمنى أن يسأل يوما من الأيام، يسأل من قبل ربه: عبدي هل رضيت؟ هل رضيت؟ هكذا يقول لهم ربهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث رواه البخاري ومسلم. يقول ابن الأثير رحمه الله: رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة، والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة، بلغنا الله منها ما نرجو. اللهم آمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأما وجوه الكافرين فقد قال الله فيها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا أيها الناظر إلى الحرام في الدنيا، يا أيها الناظر إلى ما حرم الله عز وجل في الدنيا، أما تخاف أن ينظر الله عز وجل إليك في الدنيا وأنت على معصية فتحرم من النظر إلى وجه الله في الآخرة؟ روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ بعد النعيم ده كله ربهم عز وجل يسألهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة هي رؤية وجه ملك الملوك وقيوم السماوات والأرض تبارك وتعالى. يا أيها المؤمنون، من منكم يشتاق إلى رؤية الله؟ من منكم يشتاق إلى رؤية ربه تبارك وتعالى؟ وقد قال ربنا عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما هؤلاء الذين ينكرون النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى ويقولون إن المؤمنين لا يرون الله يوم القيامة، فهم كاذبون، لم يبصروا الحق في الدنيا، فكيف يبصرون وجه الله في الآخرة؟ يقول فيهم الإمام مالك: كذبوا، فأين هم عن قول الله تعالى: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال مالك: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم. وقال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعبر الله عن الكفار بالحجاب، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله أن يحجبنا عن النظر إلى وجهه الكريم، نعوذ بالله أن يحجبنا عن رضاه. إن نعيم النظر إلى وجه رب العالمين يلهي عن كل لذة ونعيم في الجنة أيها الإخوة الكرام. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة وجنان، بيناهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان، يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا أثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنة حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول عندي موعد قد أهن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روازى مسلم ببياني. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى نعيم الخلد رؤية وجهه، أعلى نعيم الخلد رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن تاكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. أيها المؤمنون، من منكم يشتاق إلى رؤية رب العالمين؟ من منكم يشتاق إلى جنات عدن؟ من منكم يشتاق إلى أنهار الجنة نهر من عسل ومن خمر ومن لبن ومن ماء غير آس؟ من منكم يشتاق إلى حور العين في الجنة؟ من منكم يشتاق إلى قصورها ومبانيها لبنة من فضة ولبنة من ذهب؟ من منكم يشتاق إلى أسرتها وأرائكها؟ من منكم يشتاق إلى ثياب السندس والحرير والاستبرق؟ من منكم يشتاق إلى الياقوت والمرجان؟ من منكم يشتاق إلى راحة البال، إلى سعادة الروح، إلى انشراح الصدر، إلى نعيم القلب، إلى بهجة الفؤاد؟ أيها الإخوة الكرام، من منكم يخاف من النار؟ من منكم يخاف من سلاسل النار وأغلالها؟ من منكم يخاف من أن يشرب من حميمها وغساقها؟ من منكم يخاف وهو يأكل الطعام الساخن في الدنيا أن يأكل من زقوم الآخرة ومن غسلينها؟ أيها الموحدون، من منكم يخاف أن يلبس ثياب النار وأن يطعم نارا ويشرب نارا؟ من منكم يخاف من أن يكون فراشه في الآخرة من نار؟ ويكون الغطاء الذي يتغطى به من نار، فإذا أراد أن يتبرد بشيء من الظل كان ظله من نار. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يا كل من وحد رب العالمين، يا كل من يخاف يوما عظيما تشيب فيه الرؤوس والنواصي، يا كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنتم بين الجنة والنار. ترى ستختارون أي اختيار، أم ستقف في حيرة واحتيار حتى ينهد بك البناء وينهار ثم تقذف إلى دار البوار؟ إخوتاه، اختاروا من اليوم بين الجنة والنار، وحذاري الحذار ثم الحذار أن تختاروا النار. إلى الجنة، هيا إلى الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هبوا إلى رضوان الله، قوموا الليل، صوموا النهار، سبحوا، اذكروا الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. البس الحجاب، أدي زكاة مالك، تعفف عن الحرام، كن من العاملين للجنة حتى نفوز بنعيم الجنة. رزقنا الله وإياكم نعيم الجنة، إنه على كل شيء قدير، وجعل أيامنا وأيامكم أعيادا. تقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ورزقنا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى اللقاء أيها الإخوة الكرام، إلى اللقاء في الفردوس الأعلى، إلى اللقاء في جنات عدن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، به وبأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ولا حرمنا الله رؤية وجهه الكريم في الجنة. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة للشاربين، والقصر فيها خيمة من لؤلؤ، وثيابها من سندس والحور عين. والنار أضعف حرها وسمومها، زقومها يكوي بطون الآكلين، والويل من غساقها وحميمها، بئس الشراب وبئس مثوى الظالمين.